قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسكن الواسع. إيش عنوان الدرس؟ سبق لكم في الأحاديث المتقدمة الكلام على أن الشخص لا يؤجر في البناء، وسبق لكم التفصيل. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة ليبين أيضا ما هو مباح ومن الأمور يعني التي وجودها خير وفضل في أمور الدنيا. قال: باب المسكن الواسع. قال عن نافع بن عبد الحارث: في الإسلام التعبيد يضاف إلى الله، عبد العظيم، عبد الحق، عبد الإله، عبد السميع، عبد البصير إلى آخره، التعبيد يضاف إلى الله. فعبد المطلب وعبد الحارث وما كان في هذا، هذا ما كان يحصل في أمور الجاهلية، أن يعبد الشخص إلى شخص آخر. قال عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. هذا الحديث قد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ أربع من سعادة المرء، وجاء بلفظ ثلاث من سعادة المرء، وحديث ثلاث يتفق مع هذا الحديث الذي بين أيدينا، يعني البيت الواسع والجار الصالح والمركب الهني. قال عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء. هذه سعادة إيش؟ هذه سعادة إيش؟ هذه رجال دنيوية، وقد يكون فيها سعادة دينية، الشخص قد يزداد خيره بسبب يعني شيء من السعة وما أشبه ذلك، والأصل هذه كما سمعت سعادة دنيوية عندما يكون الشخص على هذه الحال. ونستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام: من سعادة المرء المسكن الواسع، أن الإسلام جاء بالسعادة العامة، السعادة الشاملة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، وأن الإسلام ما ضيق على الناس في أمور دنياهم، بل جعل المجال مفتوحا لمن يطلب الحلال، لمن يطلب الحلال مع ضوابط شرعية، أن الحلال لا يلهي عن طاعة الله، ولا يباعد عن بيوت الله عز وجل وعن ذكر الله، ولا يكون ذريعة إلى ارتكاب ما حرم الله. هذه ضوابط جاءت بها الشريعة كما سمعت لتبقى صلة المسلم بخالقه وبارئه حال كونه يكتسب ويبحث عن الرزق ويغترب ويذهب ويأتي، يتجر ويزرع إلى آخره. انظروا إلى تسهيل هذا الأمر في القرآن الكريم، قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أكمل، يوم الجمعة أكمل، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا دعي الناس إلى ترك البيع من أجل الإقبال على أداء صلاة الجمعة والإقبال على سماع الخطبة، ومن الأفضل أن الشخص يبكر قبل ذلك ليغترف أجورا أكثر. قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: فإذا قضيت الصلاة، أدوا صلاة الجمعة، استمعوا إلى ذكر الله عز وجل، قال: فانتشروا في الأرض، لأن انظر الآن المجال واسع، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي من أرزاق الله، أرزاق الله، واذكروا الله كثيرا، أي حال الانتشار في الأرض. وهذا الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقد يكون منه ما هو بالجوارح، ما لا يعني الحمد لله لا يحول هذا الذكر بين العبد وبين أعمال الدنيوية، بين زراعة، بين تجارة، بين كذا إلى آخره، لا يحول بحمد الله. قال: من سعادة المرء. ماذا نستفيد من لفظة المرء؟ أتو أرجال العموم من سعادة المرء المسلم، الذكر والأنثى، القوي والضعيف، الغني والفقير إلى آخره. قال: من سعادة المرء المسكن الواسع. المراد بالواسع الذي يكفي الشخص يكفيه حسب حاجته، يكفيه حسب حاجته أنه يسير، ليس هنالك ما يضيق عليه ويجعله في معاناة وما أشبه ذلك، وفي ربما ترك أشياء من البر بسبب ضيق البيت. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع زوجاته، لكل زوجة بيت صغير يخصها، وكان الضيق حاصلا، كان الضيق حاصلا في هذه البيوت، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قام يصلي من الليل فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي كانتا في القبلة، قالت وكانت البيوت آنذاك ضيقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاش كما سمعت، وحياته الدنيوية المادية على الكفاف، على الكفاف، وهذا في حق من كان عنده صبر ويقبل على الله، يعني قد يكون أفضل من التوسع، لكن بعض الناس الأفضل لهم أن يتوسعوا، وربما إذا منعوا من ذلك حصل لهم التضرر. فالإسلام جاء بهذا وجاء بهذا، الذي عنده رغبة في الصبر والتحمل ويكتفي بما يعني تيسر من الدنيا بدون توسع وبدون فهذا أفضل وأكمل، ومن توسع فيما هو مباح بضوابط شرعية ذلك جائز. قال من سعادة المرء المسكن الواسع، من سعادة المرء المسكن الواسع، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا المسكن الواسع كما سمعت مع مراعاة الضوابط الشرعية ألا يكون للمفاخرة ولا للمباهة، وألا يكون لأمور يعني محرمة تستخدم في هذا المسكن الواسع. بعض الناس يكون بيت واسع يتخذ جزءا يعني ممكن لصناعة الخمر وآخر كذا من المحرمات. قال والجار الصالح، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا من نعيم الدنيا، من نعيم الدنيا أن يكون مع الشخص، أن يكون مع الشخص جيران صالحون، من نعيم الدنيا، لأن الجار السيء يتعب أيما تعب، وربما اغتال الشخص في دينه. الجار السيء ربما حاول أن يغتال دين جاره، يفسد عليه أولاده أهله، يدعوهم إلى ضلالات انحرافات، إلى فجور، إلى عهر، إلى تبرج سفور، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد. فإذا رزق الشخص جارا صالحا يحب له الخير، لا يدعوه إلى ما يضر بدينه، ولا يسعى مكرا به، لا لأخذ ماله ولا لانتهاك عرضه ولا لسفك دمه، نعمة، نعمة من نعم الله. ولا يفهم من لفظة الجار الصالح أنه ما يختلف مع جاره، ما أسلم الناس من بعض النزاعات والاختلافات، خصوصا ما كان من قبل الأولاد، فالأولاد قد يسيئون شيئا ما التعامل فيما بينهم، يعني أولاد الجيران، أيضا النساء قد يسيئن شيء من التعامل، فالمطلوب الإصلاح، المطلوب الإصلاح، والمطلوب أن الجار إذا كان صالحا أنما يطرأ يحتاج إلى معالجة فقط، دون أن يتخذ هذا ذريعة للطعن في الجوار، حاول التخلص من هذا الجار إلى غير ذلك، فهذا قد يؤدي إلى أضرار عظيمة، وقد يعاقب الشخص بأن يبدل بجار يذيقه ألوان العذاب. قال والجار الصالح والمركب الهني، مركب يعني أن يكون معه مركوب سواء كان من الحيوانات أو من غيرها، صالح من جهة المشي والسرعة، من جهة يعني أنه لا يتعب في الركوب عليه. قال والمركب الهني، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب نقش البنيان. سمعتم عنوان الدرس؟ سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ باب نقش البنيان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. الحديث هذا صحيح، الحديث كما سمع صحيح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقوله هنا لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، سمعت أن المراحل هي الثياب المزينة، الثياب التي يختار لها الزينة بأنواع من الخطوط وما أشبه ذلك بحيث تصير مزينة. وهذا حاصل الآن، يعني تزيين البيوت من جهة الخارج وجعل أشياء يعني تجدها على ألوان وعلى أشكال من الزينة والمفاخرة والمباهة إلى غير ذلك مما هو حاصل. هذا من علامات الساعة الصغرى، إذا حصل الاهتمام بتزيين البيوت من جهة خارجها هذا كما سمعت من علامات الساعة الصغرى. قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال يشبهونها بالمراحل. إذن الحديث يحث على عدم المنافسة للناس في أمور الدنيا، وعدم المسابقة وعدم المسيرة وعدم المتابعة، لا يسابقهم إلى الدنيا فلان فأفعل أحسن وفلان كذا أنا بسوفي كذا، ولا يتابعهم ينظر إلى السكن الذي يحتاجه يكن نفسه فيعمل له سكنا مع البعد عن المفاخرة والمباهة والمنافسة في الدنيا والاغترار بالدنيا، ويجعل الله في ذلك خيرا وبركة. قال لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل. السؤال إيش يكون في هذا الحديث؟ إيش يكون في هذا الحديث؟ مرة بعيدة يكون في معجزة لمن؟ يكون في معجزة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا؟ هاتوا يا رجال، لأنه أخبر عن شيء إيش؟ لم يكن حاصلا ثم إيش؟ ثم إيش؟ ثم حصل كما أخبر، ثم حصل كما أخبر. الآن هذه البيوت حاصلة كما سمعت. ومن العجيب أن بعضهم يتابع الموضة الجديدة الجديدة الأخيرة الجديدة، وما سبق من موضات وإن كانت في وقتها جديدة ولذيذة وكذا هو هملت وذهب يتابع الجديد. هذا من التعب والعناء وقلة العقل يعني في من يسلك هذه المسالك. قال وعن وراد كاتب المغيرة قال كتب المعاوية إلى المغيرة اكتب لي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع النهات. لا إله إلا الله. الحديث هذا متفق عليه مشهور معروف. وماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هات يا رجال. استفيد أولا أن معاوية رضي الله عنه كان يعني يحب هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتزود من ذلك ويتفقه ويتعلم، ولم يستغني عن العلم ولم يشغل عنه باعتبار أنه قد صار خليفة خليفة المسلمين، بل كما سمعت كان يحصل شيء من التزود من العلم. واستفاد من هذا أن الشخص يكتب إلى من يرى أنه يفيده في كذا ويذكر له الأدلة في كذا، فهذا من الأمور التي يعني لا مانع من ذلك. ونستفيد من هذا أن بعض الصحابة وإن كانت أحاديثه قليلة إلا أنه ربما كانت أحاديثه في أمور يعني عظيمة ومهمة جدا. فالمغيرة بن شعبة ما هو من الذين يحفظون أحاديث كثيرة، أحاديثه قليلة، لكن انظر إلى هذا الحديث ما أعظمه، وأنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأذى البنات منع النوهات. هذه تنفع من هم في مثل من هم من هذا الصنف، هذا الصنف الذي يريد الأموال، الذي يسلب الأموال، الذي يطلع الأموال بطرق التعسف والظلم والغشامة. فهذه الأحاديث يعني تعظهم تزجرهم وينتفع بها من كان متعظا. قال هنا إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أين الشاهد من الحديث للباب؟ الشاهد من الحديث للباب وإضاعة المال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن، إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. وهذا يشمل داخل البيت وخارج البيت، أنه ما طلب منا ولا أذن لنا ولا أبيح لنا أننا نشغل أنفسنا بأن نكسو خارج البيت وداخل البيت بأنواع من الزينة كما سمعت. قال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وهنالك رواية ومنع وهات، ومنع وهات بمعنى إيش؟ ما يكون من أنواع الظلم، يعني هات كذا ولو ظلما ومنع كذا ولو حقا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التعامل بهذه المعاملة التي لا تليق بالمسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونتكلم أيضا الحضارة الحاصلة، الحضارة في يعني الحاصلة في الفن المعماري، فتجد أن الكماليات طغت على الحاجيات وعلى يعني ما كان من الضروريات، طغت على ذلك. الشخص قد تجده يخسر في الزخرفة من الأموال أكثر مما يقدمه في بناء البيت، في بناء البيت في أمور الزخرفة، الديكورات هذه وما ديكورات وكذا، يعني وأشياء لو عملت هكذا بشيء أسقطتها مجرد كما سمع ديكورات، وتأخذ مبالغ كبيرة على أصحابها. فهذا كله من إضاعة المال، هذا كله من إضاعة المال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من كان يعني يعقل أمره ويعرف فقره إلى الحسنات سيستغل هذا المال في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويفعل به خيرا ما أمكن إلى ذلك سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد تبلغوا. هذا الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة هذا متفق عليه، وله طرق كثيرة تزيد على 10 طرق، وقد جاء من حديث عائشة وهو متفق عليه، ومن حديث جابر وهو عند مسلم، من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أحمد، وجاء من حديث أسامة، وجاء عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. سمعتم يا رجال؟ قد جاء بلفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذه اللفظة بعمله وهنا عمله قد يكون فيها إشكال بإشكال مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولا تعارض ولا إشكال في الحقيقة. لماذا؟ لأن قول بما كنتم تعملون الباء سببية، أي ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم الصالحة، بسبب أعمالكم الصالحة. والحديث يتفق مع الآية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي لن يكون عمله هو الذي يدخله هو، وإنما يدخل برحمة الله. ما العمل ليس بكاف في إدخال العبد الجنة، لكنه سبب. فالعمل ما دام أنه سبب فهو سبب لدخول صاحبه الجنة. وإن جعل العمل يعني أن الجنة عوض عن العمل الذي عمله والصلاح الذي حققه، هذا المعنى غير صحيح، لأن أعمال العباد لا تصل إلى هذا المستوى، وإنما كل ذلك من فضل الله. فالعمل الصالح من فضل الله على عبده، أنهده وأعانه ويسر له هيئه للأعمال الصالحة. كم هنالك من مخذولين ومن محرومين ما وفقوا لشيء من هذا، وكذلك أيضا كم هنالك من نعم عند العبد لو حوسب عليها، لو قال لا يدخلني ربي الجنة إلا بعملي، أنا قد عمل، لو حاسبه الله على النعم التي أعطاه ماذا يكون عمله بجانب النعم التي أعطاه الله، وماذا يكون عمله بجانب أن الله هو الذي أعانه على العمل وقذف فيه القوة والاستطاعة والصبر والقدرة إلى غير ذلك، وماذا يكون فيه في العمل هذا بجانب أن الله تقبل منه، أن الله تقبل منه مع ما عليه العبد من ضعف ومن ومن. فمن هنا أعمالنا ليست الجنة عوض، يعني باعتبار عوض عن الأعمال التي قمنا بها، وإنما الجنة بفضل الله ورحمته على عباده، والأعمال سبب لدخول الجنة. ومن هنا يتفق الحديث مع الآية ولا يبقى إشكال. قال لن ينجي أحدا منكم عمله، أي لأن الشخص لو أراد أن يدخل الجنة بعمله وأن يكون عمله عوضا وأن تكون الجنة عوض عن عمله وبمقابل عمله، ما هذا يعني كما سمعت ليس بحاصل. قال لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، هذا معنى أنهم فهموا قوله لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا إذن نحن نسلم، نحن عندنا تقصير وكذا وضعف في العبادة، لكن أنت قد بلغت مبلغ الكمال الذي ليس بعده كمال بشري، الذي ليس بعده ولا يعني أجل منه، فقد يعني جعلك الله عز وجل أجل عباده، وأنت يعني هل ستدخل الجنة وتعطى لك الجنة عوضا عن أعمالك وبمقابل صلاحك وتقواك لربك أم ماذا؟ هذا معنى السؤال. قالوا ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا، يعني أني ما سأدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته، لا يعني بمقابل عملي ولا عوض عن عملي. قال وقال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. برحمة منه، الفضل كله لله أولا وآخرا، الفضل كله لله أولا وآخرا. والعبد يعني يلحقه الذنب بما هو فيه من تقصير، من عيوب، من أخطاء وذنوب إلى غير ذلك. والفضل لله في لطفه وبره وإحسانه مغفرته ورحمته إلى غير ذلك مما يكرم الله عز وجل به عباده. أيضا أمر مهم ذكرته ألا وهو الأعمال التي يعملها الشخص ويراها صالحة. الله أعلم هل قبلت عند الله أم لم تقبل، ما يدرينا أن فيها ما يجعلها غير مقبولة، ما يجعلها غير مقبولة. فمن عمل أعمالا صالحة المطلوب أنه يرجو أن الله يقبلها منه، لكن ما يكذب يقول أنا أعمالي خلاص، لا، قد يكون بالشخص من الآفات ما يسبب عدم قبول العبادات، يعني إما العجب إما الغرور إما الكسل وغير ذلك من أنواع يعني الآفات والأمراض. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا. ونستفيد من قولهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يرون يعني حق رسول الله العظيم ويرى منزلته العالية الرفيعة، وأن منزلتهم بجانب منزلته ما هي بشيء، وهذا فهم جيد. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رضينا برحمة الله لنا، رضينا برحمة الله عز وجل لنا. قال إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فسددوا وقاربوا، أي اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط، اطلبوا الأمور المعتدلة، الأمور الوسط حسب ما تقتضي ذلك الشريعة، لا تطرفوا إلى الإفراط ولا إلى التفريط ولا إلى الغلو ولا إلى الجفاء، ولكن السير مع الشريعة ومع أحكامها بحيث يكون الشخص يعني تاركا هواه لما جاءت به الشريعة، الشريعة تحكمه وتوجهه وتسيره. فهذا سداد وحرص على القرب من الحق والعمل بالحق والسير على الحق. قال فسددوا، التسديد هو كمثل ما يسدد الرامي يعني رميته ليصيب الهدف، ومعنى احرصوا على إصابة الحق ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. فإن لم يتيسر للشخص ذلك فيحرص على القرب من الحق ولا يتباعد عنه، ولا يتباعد عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قد يقول واحد كيف هذا؟ الجواب يعني هذا في بعض الأمور، وإلا هنالك أمور كما سمعت الشخص يأتي بها الصلاة الصيام الحج إلى آخره، هذه عبادات يؤتى بها ويحرص الشخص على أنها تكون مقبولة عند الله، ويجاهد نفسه على الصدق على الإقبال على الله، الرغبة في الرغبة فيما عند الله إلى غير ذلك، فيجاهد نفسه فقد يصل إلى هذا وقد يقارب هذا. فالمسألة يختلف الناس في إقبالهم على العبادة. كذلك مثلا يعني المطلوب منا جميعا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، هناك مسائل الشخص قد يجد أن نفسه تنازعه في مسألة كذا، في قضية كذا، ما في اقتناع، ما في ثبات، ما في كذا، يجاهد نفسه ويسدد ويقارب. إن لم يستطع أن يكون مع المسألة الفلانية كما ينبغي فيجاهد نفسه ولو قارب، ولا يبقى غير مبالي، وما تأخر ما أخره عن الحق يستمر ذلك ويستسل ذلك، بل المطلوب المقاربة. قال فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، يعني اذهبوا في أمور الخير، في أمور النافعة، في أمور الصالحة، في أمور الدين، في أمور الدنيا. قال وشيء من الدلجة، يعني التبكير، والمراد في هذه اللفظة أن المسلم يحاول مثلما أنه لو عنده عمل مهم يبكر، لو عنده عمل مهم في أعمال في أيام زحمة الأعمال كمثل أيام يعني الحصاد وأيام التلام ما أشبه ذلك، لما يكون في أعمال مزدحمة، الناس يحرصون على أن يبكروا يغلسوا من أجل أن يقطعوا الأعمال. وهكذا الذي يعبد الله يحتاج إلى أن يبكر، يقبل العبادة لا يتأخر ما استطاع من أجل أن يقطع الطريق الذي يريد أن يقطعه ليصل إلى الله. قال: وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغ. إيش المراد بالقصد؟ القصد: آتوا يا رجال، آتوا يا رجال، أي الزموا، أي الزموا القصد. والقصد هو التوسط، هذا يسمى بالإغراء. القصد، القصد يسمى بالإغراء، أي الله الله في ذلك، أي حافظوا على القصد ولازموا القصد، وهو التوسط في الأمور وعدم الخروج إلى طرفي نقيض، وعدم الخروج إلى طرفي نقيض. السؤال: أين الشاهد من الحديث للباب؟ أين الشاهد من الحديث للباب؟ من رفع القصد، القصد تبلغه. أراد البخاري رحمه الله بهذا أن المسلم يقتصد، لا يحتاج إلى التوسع الذي يدخله يعني في شيء من الغفلة، في شيء من يعني الشبه كذا، يعني ما يخشى عليه من الحساب على هذه الأموال، ويخشى عليه أنه في يوم القيامة يعني يكون مؤاخذا بذلك، يحرص على أنه يبقى في هذا الطريق، الطريق الذي طريق السلامة، الاقتصاد. قال عليه الصلاة والسلام: والقصد، القصد تبلغ. أتعب الناس في هذه الحياة من يعطي نفسه مناها في أمور الدنيا، يعطي نفسه مناها في أمور الدنيا على غير انضباط شرعي، فهو في تعب وفي عناء، إن كان في زراعة، إن كان في تجارة، إن كان في إدارة، إن كان في يعني مناكح، مآكل، مشارب، ملابس إلى آخر ذلك، فهو في عناء وتعب. فالشخص بالاقتصاد يستريح من كثير من الأمور، والله المستعان. على كل كان الدرس الأول الحديث لا تقوم الساعة حتى تبنى بيوتا يشبهون بالمراحل، أن فيه الذم لمن يكثر ويعتني بنقش يعني البيوت وما أشبه ذلك مما يضيع المال، مما يضيع المال كما سمعتم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أذكر لكم قصة ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله، أن رجلا كان به ألم، كان به ألم، فكان يذهب يقضي حاجته في مكان قريب من المقبرة، قريب من المقبرة، فرآه رجل، فجاءه هذا الرائي وقال له: ماذا تعمل هنا؟ فقال له: عندي عمل. قال له: ماذا تعمل؟ قال: عندي عمل بحاجتي. قال له: أسألك بالله، هل أنت الخضر؟ أسألك بالله، هل أنت الخضر؟ قال له: نعم، لكن لا تتكلم ولا تخبر أحدا. قال له: أنت ضيفي الليلة، أنت ضيفي الليلة. قال له: بشرط أن تذبح كبشا. قال له: طيب. قال له: بشرط أن لا يعلم أحد، أن لا يعلم أحد. فضيفه على أنه الخضر، يعني كان قضية الخضر هذه قضية شغلت الناس زمنا بل قرونا، الناس الجهال الذين تنفق عليهم الشبهات والضلالات. ومن سوء ما يعني يذكر في وجود الخضر أنه في المقابر، أنه في القمائم، أنه في كذا. يا سبحان الله، هذه إلى جانب أن هذه افتراءات فهي إهانات واضحة واضحة كما سمعت. وأيضا يذكرون الخضر بأنه رجل مبتذل من جهة الملابس والهيئة، رجل أشعث أغبر، ثياب ممزقة، وإلى غير ذلك من هذه الأخبار والأوصاف عن الخضر عليه السلام. والخضر عند جمهور العلم نبي من أنبياء الله، الخضر عند أهل جمهور أهل العلم نبي من أنبياء الله عز وجل. فكانت هذه القضية تنفق على بعض الناس، وربما قالوا في المجنون هو الخضر وما أشبه ذلك من تلكم الأقاويل والأباطيل التي أراحنا الله منها. وهي أي ضيفة ذبح له ضيفه، وقد اشترط عنه لا يخبر أحدا، لأن لو أخبر أمس يفتضح، ورجل من نفس يعني نفس البلاد، رجل من نفس البلاد، لكن هذا الذي جاء إليه يقال له ما تعمل هنا، ما أعرفه. فهذا الذي يقضي حاجة ذكي قال له ذاك المسكين أنت الخضر؟ قال له نعم. سمع نعم. قال له بشرط لا تخبر الناس، لأنه لو أخبر الناس افتضح. قال لهم طيبي. قال له بشر، لكن بشرط نذبح كبشا حرد يأكل ويشبع مشي حاله. قال له بشرط أنك لا تخبر الناس. قال رجل عنده ولد يقول له يا عبودي، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يجوز اسم عبودي؟ المطلوب تصحيح هذا الاسم، يعني المطلوب أولا يكون يا عبد الله، كما يقول يا عبودي في من اسمه عبد الله، من اسمه عبد الله فينادى باسمه، ينادى باسمه. فقد يكون هذا عبودي من باب يعني ما يسمى بالدلع وما أشبه ذلك، فالمطلوب تركه كما سمعت وتصحيح الاسم والنداء للطفل باسمه الذي سمي به يا عبد الله.